إذا كانت خارجة عن الموضوع وخارجة عن المحمول فكيف تتمايز بها؟ بالنتيجة هذا مسباقان يتحد مع الموضوع المنطقي ولكنه مفهوما يراد منه شيء آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل الثاني الذي أقاموه لإثبات لابدية الموضوع لكل علم، وكان هذا الدليل يتركب من نقاط. النقطة الأولى أن لكل علم غرضا واحدا فاردا منفردا. النقطة الثانية أن نسبة هذا الغرض إلى المسائل نسبة المعلول إلى العلة، لأن الغرض ينشأ عن المسائل. النقطة الثالثة أنه يستحيل أن تؤثر المسائل بما هي كثيرة ومتعددة في ذلك الغرض الواحد الفارد، لما ثبت في محله من أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، والمسائل متعددة والغرض واحد. النقطة الرابعة عليكم السلام، النقطة الرابعة أنه بناء على ذلك لا بد من فرض وحدة جامعة بين تلك المسائل يصدق عليها الواحد كي تكون هي المؤثرة في الغرض الواحد، ليتطابق ذلك مع قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. وهذه الوحدة الجامعة ليست إلا ما نصطلح عليه بموضوع العلم. فإذا بمقتضى هذه النقاط الأربع ثبت أن لكل علم موضوعا. صار واضح ترتيب هذه النقاط؟ اعترض على هذا الدليل بوجوه متعددة ذكر المصنف رحمة الله عليه وجها واحدا منها، وهو الوجه المرتبط بمناقشة النقطة الثالثة من النقاط الأربعة المتقدمة، وهي كانت تتضمن تطبيق قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد لإثبات أن المسائل المتعددة لا يمكن أن تؤثر في الغرض الواحد. إذن مناقشة المصنف ترتبط بهذه النقطة. توضيح الجواب يتم عبر الخطوات التالية. الخطوة الأولى أن الواحدة في اصطلاح أهل المعقول ينقسم إلى أقسام أربعة. القسم الأول الواحد البسيط، وهو صنخ موجود ليس فيه حيثية تركب أصلا من جميع الجهات، لا تركبا خارجيا ولا تركبا ماهويا ولا أي تركب من التركبات. بسيط، نعم بسيط من جميع الجهات. هذا الواحد الأول، فيقال له واحد، وحدته من ناحية انتفاء حيثيات التركب فيه، هذا المعنى الأول أو القسم الأول أو المفردة الأولى أو الاصطلاح الأول في الواحد. المعنى الثاني الواحد الشخصي، ويقصد منه الجزئي، فأطلق عليه واحد باعتبار أنه لا ينطبق على كثير كزيد وعمر ونحو ذلك. دليل واضح أنه نقصد من الجزء الجزء بالحمل الشائع، وإلا للجزء بالحمل الأول جزء بالحمل الأول كله. المعنى الثالث الواحد النوعي، ويقصد منه الواحد الذي يعتبر من الذات والذاتيات، فيشمل النوع، النوع والذات، ويشمل الذاتيات الجنس الفصل. فالحيوان واحد، الإنسان واحد، والناطق واحد، لكن وحدته ليست وحدة شخصية باعتبار أنها كليات، وليست وحدة بسيطة باعتبار أنه من المركبات، ما هي مركبة من جنس وفصل، وإنما له وحدة نوعية. المعنى الرابع الواحد العنواني، وهو الأمر الجامع العرضي الذي ينتزع من الأشياء المختلفة، كالأبيض الذي ننتزعه من العمامة والورقة. هذا المفهوم، البياض أو الأبيض هو واحد، لكن وحدته ليست وحدة نوعية، وإنما هي ماذا؟ وحدة عرضية انتزاعية، فهذا يقال له الواحد العنواني. إذن ثبت لدينا في هذه الخطوة الأولى أن للواحد اصطلاحات أربعة. الخطوة الثانية العلة في علم المعقول لها تقسيمات متعددة التي يهمنا منها في مقامنا هو أن نقسم العلة إلى قسمين: العلة الطبيعية والعلة بمعنى الفاعل بالإرادة. العلة الطبيعية كالنار، فإنها علة لأي شيء؟ للإحراق. والماء فإنه علة لرفع العطش. وعلية هذه العلل بحسب جبلتها الطبيعية وخلقتها الطبيعية، ولا تتوقف على إرادة في العلة. هذا نوع من أنواع العلل. وهناك نوع من العلل يطلق عليها اسم الفواعل الإرادية، كما هو الحال في معلولية الممكن للواجب، فإن معلولية الممكن للواجب ليس كعلية النار أو كمعلولية الاحتراق للنار، فإن هذه المعلولية لا تتوقف على إرادة في العلة، بخلاف معلولية الممكن للواجب، فإنها علة متحيزة وناشئة من إرادة. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن قاعدة الواحد التي ذكرت في علم المعقول مختصة بالواحد البسيط، ولا تجري في سائر معاني الواحد، لأن هذه القاعدة ناشئة من قاعدة لزوم التسانخ بين العلة والمعلول، وهذه القاعدة تولدت في مهد ما يسمى بالعقول العشرة، حيث إنه لما ثبت في محله أن واجب الوجود بسيط، أن واجب الوجود بسيط من جميع الجهات، فكيف يؤثر هذا البسيط في أمور متكثرة ومتعددة؟ فجاءت فكرة العقول العشرة أن هذا البسيط من جميع الجهات أثر في العقل الأول والعقل الثاني في الثالث والثالث في الرابع، إلى أن نصل إلى العقول العشرة، إلى العقل الفياض، ومنه يصدر هذا العالم السفلي إلى آخره. الآن لسنا بصدد تأييد هذه القاعدة أو نفي هذه القاعدة، هي مورد خلاف بين علماء المعقول، بين مؤيدا وموجبا كأكثر الفلاسفة المتأخرين، وبين ماذا؟ بين من تركها في عالم الإمكان تطبيقا لنظرية الشيخ الرئيس، أن كلما طرأ سمعك من الغرائب فدعه في عالم الإمكان ما لم يذبك عنه قاطع البرهان، فهذا ممكن، لا يوجد عندنا دليل على إثباتها ولا دليل على نفيها، كما هو مختار بالخاجة نصير الدين الطوسي، وبين من حمل عليها حملة شعواء كما هو الحال عند جمع من المحدثين كالعلامة المجلسي وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. كيفما كان لسنا بصدد نقول هذه النظرية صحيحة أو خطأ، وإنما نريد أن نوضح الفكرة. فهذا البسيط من جميع الجهات لا يسارخ المتعدد، فإذا لا يمكن أن يصدر منه المتعدد. أما هذا المركب فلان لي فم ولي يد، بفمي أتكلم وبيدي أشرب، لأن عندي حيثيات متعددة، فهذا لا تنطبق علي قاعدة الواحد. فهذه القاعدة إنما تنطبق، يعني أبدعت وابتكرت في أي واحد؟ في الواحد البسيط، والواحد البسيط إنما يكون في الفواعل الإرادية لا في العلل الطبيعية. ملتفت جيداً؟ يعني يكون في البارع عز وجل ولا يجري في غيره. فإذا قاعدة الواحد مختصة بالواحد البسيط. الخطوة الرابعة، لو تنزلنا وقلنا لا تختص بالواحد البسيط، فلا أقل من اختصاصها بالواحد الشخصي، لأن الواحد الشخصي حقيقة يقال له واحد، أما الواحد النوعي والعنواني الحيوان وإن كان واحد لكن هذا حيوان وذاك حيوان وآلاف الحيوانات موجودة، فوحدته ليست حقيقية، وكذا الحال في الواحد العنواني. فلو تنزلنا إذن أين تجري؟ في الواحد الشخصي. الخطوة الكم؟ الخامسة، أنه تعالى معي إلى وحدة الغرض. أنت تقول أن الغرض واحد، الغرض الذي يترتب على المسائل واحد، وهو صيانة في النحو، صيانة اللسان عن الخطأ في المقال، وفي المنطق صيانة الفكر عن الخطأ، وفي الأصول القدرة على الاستنباط ونحو ذلك. تلاحظ أن هذه الأغراض واحدة، لكن بلا شك ليست وحدتها وحدة بسيطة ولا وحدة شخصية، بل هي إما نوعية أو عنوانية، والشاهد على ذلك. يعني عنوانية أو نوعية، المشترك بينهم ما هي؟ أنه كلي، لأن الواحد النوعي كلي والواحد العنواني كلي. الشاهد على ذلك أن من رفع الفاعل قد صان لسانه عن الخطأ في المقال في مسألة الفاعل، ولكنه لو جر المفعول فلا يقال له مطلقا لم يصن، يقال صان في مسألة الفاعل ولم يصن في مسألة المفعول. إذن هذا الغرض الذي هو بحسب الظاهر واحد ينبسط على مصاديقه، وهذه الانبساط على المصاديق من خصائص الكلي أو الجزئي الكلي. فإذن وحدة الغرض ليست جزئية، ليست شخصية، فضلا عن كونها وحدة بسيطة، بل هي إما نوعية أو عنوانية، لأن لسنا بسبب تحقيق أن الأخت قد تختلف في الأغراض، بعض الأغراض قد تكون عنوانية، بعض الأغراض قد تكون نوعية، لا يهمنا ذلك. المهم أن وحدة الغرض ليست شخصية فضلا عن أن تكون بسيطة، والشاهد على ذلك هو انبساطها على مصادقها. صار واضح المطلب؟ فإذا بمقتضى هذه الخطوات الأربع ثبت لدينا ماذا؟ أن قاعدة الواحد لا يوجد مجال لتطبيقها على الغرض، على ما نحن فيه. فتبطل المقدمة الثالثة في كلام المستدل، فحينئذ إذا بطلت إحدى المقدمات كانت النتيجة ماذا؟ خاطئة. صار واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في مناقشة أدلة القائلين بأنه لا بد لكل علم من موضوع. القول الثاني أن عندنا برهان على نفي هذه اللابدية. كيف؟ شو الفرق بين البحث السابق وهذا البحث؟ في البحث السابق أثبتنا أن البرهان لإثبات اللابدية الذي كان عبارة عن كم دليل؟ عن دليلين أبطلناه. لكن تعرف أنت أن بطلان الدليل لا يؤدي إلى بطلان أصل الفكرة، ربما يكون لها دليل آخر نحن لم نطلع عليه. لكن أصحاب القول الثاني يقولون لا، أكثر من ذلك، عندنا دليل على إبطال أنه لا بد لكل علم من موضوعه. وذلك لأن قولنا لا بد للعلم من موضوع، ما هو نوعها من ناحية القضايا المصورة؟ قضية موجبة كلية، لا بد لكل علم من موضوع، يعني كل علم له موضوع. هذه القضية كاذبة لصدق ماذا؟ نقيضها، نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ سالبة جزئية. يعني بعض العلوم ليس لها موضوع، إذا صدقت هذه القضية تكذب لا بد لكل علم من موضوع. والدليل على صدق هذه السالبة الجزئية هو علم الفقه. توضيح ذلك أنه بحسب الفرض ثبت لدينا في البحوث السابقة أن موضوع العلم هو الجامع بين ماذا؟ بين موضوعات مسائل، مثلا الكلمة موضوع علم النحو هي جامعة بين الفاعل، بين المفعول، بين المبتدأ، بين الخبر، بين المضاف، بين المضاف إليه، وهكذا. فموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. في علم الفقه يستحيل أن نوجد جامعا بين موضوعات المسائل. ليه؟ واحدة من مسائل علم الفقه الركوع في الصلاة ماذا؟ واجب، مسألة فقهية موضوعها ما هو؟ الركوع. هذا الركوع من أي مقولة من المقولات العشر؟ نعم، من مقولة ماذا؟ الهيئة؟ لا لا، خب نصف العلم. بلي، خب ماذا يقول الشاعر؟ زيد الطويل ابن مالك في يده سيف كذا، في الأمس كان في بيته بالأمس كان متكي كذا إلى آخره. المهم هذه من أي مقولة؟ خب إما من مقولة الفعل، وإما من مقولة ماذا؟ الانفعال إذا نظرنا إلى الهيئة، لكن هنا باعتبار تعلق به التكليف فلا بد أن يكون فعل من الأفعال، فهو من مقولة الفعل. الجهر بالقراءة في المغرب واجب، موضوع هذه المسألة ما هو؟ الجهر، الجهر من مقولة الكيف المسموع. الدم نجس، الدم من أي مقولة؟ من مقولة الجوهر، وهكذا. هل يوجد جامع بين الجوهر والعرض؟ هل يوجد جامع بين المقولات التسح، الأعراض التسح؟ لا يوجد. ليه؟ لأنها ثبت في المنطق أنها جنس الأجناس، وجنس الأجناس لا يوجد فوق الشيء حتى يكون هو الجامع. ملتفت؟ فإذا ثبت أن علم الفقه لا يوجد له جامع بين موضوعات مسائله. الآن ربما في ذهنك يتحرك شيء يقول كيف لا يوجد جامع؟ عنوان الشيء أقول الجوهر والركوع والدم يجمعها أنها شيء، أنها شيء، شيء ما، ليس كذلك؟ فكيف تقول لا يوجد جامع؟ ما هو الجواب؟ وفليكن من قال أنه لا بد من جامع حقيقي؟ النتيجة جامع، كيف تقول لا يوجد جامع؟ وجد الجامع. نقول الجامع الذي نريد أن نأتي به لابد أن يكون جامع يقع به التمايز بين العلوم، وهذا الجامع ليس فقط جامع بين مسائل الفقه، بل جامع بين كل المسائل في العالم سواء كانت من الفقه أم من غير الفقه. فلسنا بصدر الإتيان بجامع كيفما اتفق، اتفقنا؟ فإذا ثبت لدينا أن بعض العلوم ليس لها موضوع، إذا صدقت السالبة الجزئية تكذب كل علم له موضوع الموجبة الكلية. فإذا هؤلاء ماذا فعلوا؟ مثل المحقق العراقي والسيد الخوئي، ليس فقط أبطلوا دليل الخصم بل أقاموا الدليل على بطلان مدعى الخصم. ملتف جيدا. نحن الآن بحثنا ما وصلنا بعد إلى علم الأصول، نبحث بشكل عام أنه لابد لكل علم من موضوع بعد ما وصلنا إلى هذا البحث. وين صرنا في جهات البحث؟ أنا نسيت هذه الجهة الرابعة الخامسة، ما أدري الآن نبدأ بالخامسة. الجهة الخامسة في موضوع علم الأصول، اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. الذين قالوا أنه لا بد لكل علم من موضوع أيضا اختلفوا. جماعة ذهبوا إلى أن علم الأصول له موضوع مشخص، وجماعة قال من الذين قالوا لا بد لكل علم من موضوع له موضوع لكن ليس من الضروري أن نعرفه. مع اشتراكهما في أن لكل علم موضوعا، من الطائفة الأولى مشهور علماء الأصول الميرزا القمي وصاحب الفصول وصاحب هداية المسترشدين ومجموعة كبيرة من العلماء، ذكروا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا اختلفوا فيما بينهم، هذا البحث لا نتعرض له في الكفاية إن شاء الله. اختلفوا فيما بينهم هل هو الأدلة الأربعة بما هي أو الأدلة الأربعة بوصف أنها دليل، لا نريد ندخل في هذا البحث. فهذه النظرية اعترض عليها المصنف في الحلقة الثانية إذا تتذكرون، في أنها لا تكون جامعة بين كل المسائل، فإن بعض المسائل مثلا خبر الواحد حجة، موضوع هذه المسألة ما هو؟ خبر الواحد، خبر الواحد لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، أما أنه ليس بكتاب ولا بإجماع ولا عقل فواضح، أما أنه ليس بسنة فإن السنة هي عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره، وخبر الواحد يحكي عن قول المعصوم وفعله وتقريره، لا أنه هو بنفسه قول للمعصوم أو فعل للمعصوم أو تقريره، هو الحاكي والسنة هي المحكي. ملتف جيدا. إذا هذه مسألة أصولية، فينا أن نذكر مسألة واحدة ليس من الضروري أن ذكر ذلك مفصلا في الحلقة الثانية. فيكفينا إذن أن نذكر مسألة واحدة خارج عن هذا التحديد ليكون هذا التحديد باطلا. النظرية الثانية من الذين يقولون بأنه لا بد لكل علم من موضوع هو نظرية صاحب الكفاية، يرى أنه لا بد لكل علم من موضوع ولكن ليس من الضروري أن نعرفه، يكفي أن نشير إليه بعنوان. تقول موضوع علم الأصول هو الجامع بين موضوعات المسائل وليس من الضروري أن نعرفه، لكن تفت نكتة هنا أنه بناء على هذه النظرية صاحب الكفاية يقول لا بد لكل علم من موضوع، ما هو دليله الأول أو الثاني؟ الثاني يستحيل أن يكون دليله هو الأول، لأن الأول كان بالموضوعات تتميز العلوم، الشيء المميز لا بد أن يكون معروفا لأن الشيء بوجوده العلمي يميز لا بوجوده الواقع ولو لم أعلم به. إذا لابد أن يكون دليل صاحب الكفاية على اللابدية هو الدليل الثاني لا الدليل الأول. ملتف جيدا لهذه النقطة، لأن الشيء إنما يميز إذا عرفته. صاحب الكفاية يقول لا، الدليل الأول غلط، صاحب الكفاية العلوم تتميز بالأغراض لا بالموضوعات، وإنما الموضوع نحتاج إليه حتى لا تنخرم قاعدة الواحد. وبما أن قاعدة الواحد ترتبط بالعلة والمعلول بالتأثير والتأثر الذي يؤثر الشيء بوجوده الواقع أو بوجوده العلمي، بوجوده الواقع. ألم ما عندنا علم بوجود نار، يعني معنى ذلك النار لا تحرق؟ علمت أم لم تعلم النار؟ الذي يؤثر الوجود الواقعي للشيء، فيقول الذي أثر في الغرض هو هذا الموضوع. خب علمت به أم لم تعلم؟ فالعلم به لا يوجد له أثر. ملتفت جيدا؟ فهذا نظرية ثانية من القائلين بأنه لا بد لكل علم من موضوع. ذكر البعض أن أصلا صاحب الدليل الثاني هو صاحب الكفاية، صاحب البرهان الثاني رجع الغرض إلى لا لا، قبل صاحب الكفاية موجود هذا البرهان، وإن كان قد تكرر من صاحب الكفاية لكن قبل صاحب الكفاية هذا البرهان له وجود. أما الذين أنكروا اللابدية فهؤلاء أيضا اختلفوا، جماعة قالوا أنه لا نحتاج إلى موضوع لعلم الأصول فبالتالي ليس له موضوع، حتى هناك جمع من الذين قالوا باللابدية قالوا علم الأصول ليس له موضوع، لأن علم الأصول ليس علما بالمعنى المتعارف، علم الأصول مجموعة علوم، تلاحظ المسائل الأصولية بعضها أدبية بعضها كلامية بعضها رجالية بعضها جمعت في كتاب وأطلق عليه علم الأصول، وإلا هي في الحقيقة ليست علم كما هو مختار ماذا الميرزا الرشدي رحمة الله عليه، يقول لا هي مجموعة ماذا علوم كيفما كان. أما المصنف رحمة الله عليه فكما عرفت في الحلقات أنه يمكن مع كوننا لا نقول بأنه لا بد لكل علم من موضوع يمكن لنا أن نأتي بموضوع جامع بين موضوعات مسائل. نقول نفس التحديد المعروف عند القدماء لكن نحذف كلمة الأربعة، وتحديد القدماء ربما يكون في وقته في محله. التفتوا إلى نقطة جوهرية في أن المشترك بين مسائل علم الأصول هو الدليل، لكن في عصرهم ربما كانت الأدلة منحصرة في أربعة، والآن جاءت المشكلة من الأربعة، نرفع اليد عن ماذا؟ عن كلمة الأربعة. نقول ما يترقب أن يكون دليلا في الاستنباط الفقهي، موضوع علم الأصول هو هذا. وبهذا يتم الكلام في بحث الموضوع. الآن تكلمنا كثيرا، ما أدري ماذا يوجد في العبارة، تعال نقرأ. ما هو؟ قلتم ستشيرون إلى اتصالات الواقع بين النظريتين في حالة الواقع. أي هذا في تطبيق العبارة إن شاء الله. موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة، الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. فصح أن تقول العناصر المشتركة في الاستدلال. طبعا هذه العبارة ليست هي عين ما تقدم في الحلقة السابقة، بل ما تقدم في الحلقة السابقة ما يترقب أن يكون دليلا. والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني أن نثبت أنها دليل أو ليست بدليل، نثبت خبر الواحد دليل أو ليس بدليل. وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم الذي ذكرناه أدى إلى التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. هذه النسبة خطأ. تلاحظ ماذا شرحنا في الشرح؟ قلنا أنه بينا هذا المطلب بصورة ماذا؟ لا أنه لعدم قدرته على التصوير علم موضوع لعلم الأصول أدى إلى التشكيك في لابدية، لا، وإنما ناقش في أصل اللابدية، سواء تمكن من تحديد الموضوع أم لم يتمكن. بل المحقق العراقي والسيد القوئي أشاروا إلى موضوع لعلم الأصول، لكن ناقشوا في الكبرى لابد لكل علم من موضوع. فسوق العبارة بمعنى أن العاجز عن تحديد الموضوع هو الذي أدى إلى التشكيك في الكبرى في غير محله، بل لوجود برهان على صدق السالب الجزئية، وهي أن بعض العلوم يستحيل، مع أنه أعجز، فرق بين أن تقول يستحيل وبين أن تقول أنا لا أستطيع أن أحدد موضوع، يستحيل أن يكون لها موضوع. وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكيك أو التشكك عندكم. كل هذه العبارة عن تشكك، ماكو مشكلة، ماكو فرق، في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. ووقع ذلك موضعا للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين: أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. هذا بصيغة فنية ينبغي هكذا أن نسوقه، بقضية استثنائية، بقياس استثنائي. لو لم يكن للعلم موضوع لما تمايزت العلوم، ولكن العلوم متمايزة فلا بد لكل علم من موضوع. وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. كيف جيدا؟ المصادرة كما ذكر في محله عبارة عن الجعل. المدعى عين إحدى المقدمات التي توصل إلى المدعى. هذه المصادرة. ومن هنا اشتهر بينهم أن المصادرة عبارة عن جعل المدعى عين دليل، يعني مقدمة الدليل دليل. هنا المصنف رحمة الله عليه قال أشبه بالمصادرة، يعني ذلك أنها ليست بمصادرة. عن يقال أول مصادرة وقعت بعد تقنين العلوم ممن؟ من أرسطو. من واضع قواعد المصادرات أول مصادرة وقعت منه عندما أراد أن يستدل على ماذا؟ على أن الأرض هي مركز الكون، فوقع في مصادرة فليراجع في محله. المهم هذه يقال أول مصادرة وقعت بعد تقنين العلوم، فطبيب يداوي الناس وهو عليل. المهم لماذا قال أشبه بالمصادرة؟ تعال هنا نعرف أين المدعى وأين الدليل. المدعى ما هو؟ لا بد لكل علم من موضوع. الدليل ما هو؟ أن بالموضوعات تتمايز العلوم. هذا الدليل ليس هو عين المدعى، هذا الدليل فرع المدعى. إذا كان للعلم موضوع يترتب ويتفرع عليه التمايز، صار واضح؟ فلذا كان أشبه بالمصادر. وهذا الدليل أشبه بالمصادر لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، وإلا لو لم يكن للعلم موضوع لابد أن يكون التمايز على أساس وسيلة أخرى، وإلا تعين أن يكون التمايز أو التمييز قائما على أساس آخر كالغرض مثلا. والآخر هذا الدليل الأول. فقط نذكر الإخوة ننبه أني ما عندي فرصة إلى أن أطالع ما كتب من شروحات على الحلقات. إذا في يوم من الأيام مر معكم شيء مخالف لما شرحت فليذكروا الإخوة لنرى ما هو ماذا يمكن أن يقال. وهذا الدليل أشبه بالمصادر إذا انتهينا. الدليل الثاني والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم. إذن لكي يحصل التمايز، وإن كان بالغرض، طبعا هذا المقطع السطر الأول والسطر الثاني لم نتعرض لهما في نقاط الدليل الثاني. الدليل الثاني ذكرنا أربع نقاط لكونه لا يتوقف عليه الاستدلال، نقول يوجد غرض، هذا الغرض للعلم واحد أو متعدد؟ واحد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا؟ أن هذا الغرض نسبته إلى المسائل نسبة المعلول إلى العلة، لأن الغرض يترتب على المسائل. المقدمة الثالثة أن هذا الغرض الواحد يستحيل أن يصدر من المسائل بما هي متعددة لقاعدة الواحد. المقدمة الرابعة أنه حينئذ لا بد لنا من إيجاد جامع بين المسائل، يكون هذا الجامع الواحد هو المؤثر في الغرض الواحد. كان أربع مقدمات. أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم لكي يحصل التمايز، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علمين واحد. هذه المقدمة الأولى. فقط. هناك مقدمة مطوية وهي الثانية، وهذا الغرض الواحد نسبته إلى المسائل نسبة المعلول إلى العلة. هوب المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة والواحد لا يصدر إلا من واحد. مقدمة الرابعة فلا بد من افتراض مؤثر واحد جامع بين تلك المسائل هو الذي يكون أثر في الغرض الواحد. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي مؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد. هنا غدا إن شاء الله سوف نشرح لكم الفرق بين قاعدتين، والحمد لله رب العالمين. الدليل على أنه لكل علم غرض واحد واضح باعتبار أن عندما تقول علم وعلوم، عندما تختلف العلوم المتعددة فيما بينها فلا بد أن يكون هناك سبب. شوف سوف يأتي أن الأغراض على نوعين، أغراض تدوينية وأغراض تترتب على الشيء. هذا ربما نشرحه غدا باعتبار الوقت الأغراض كافي.